إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها، هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟ إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس للتشهد الأول، لأن السنة المغرب يجلس بعد اثنتين للتشهد الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجميع اثنتين فيجلس التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر فيها بالقراءة في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين، لأن لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما هو الجلوس الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا.